وجدعت آذانهم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم فلهيب النار سار في بواطن أجزائهم وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم وهذا بعض جملة أحوال أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال الله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل معي هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط في حق الله عز وجل ورأى جهنم، فإنه يصرخ ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كلمة يقولها كل من فرط في الصلاة، وكل من فرط في الزكاة، وكل من عق والديه، وكل من ظلم العباد، وكل من حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. تقولها كل من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فبادر عبد الله، فبادر أخي بالتوبة والأوبة والعودة من الآن حتى تكون من الناجين يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم، وأن يعتق رقابنا وإياكم من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.